الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ذكرنا فيما مضى أو تكلمنا عن وسائل الثبات، وسأتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة مستغلاً الحدث المتوقع، مبيناً إياه بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. يعلم إخواننا جميعاً أننا إن شاء الله تعالى سيكون لنا موعد مع حدث وواقع لا يمكن التغافل عنه، ألا وهو حدث عيد السنة الميلادية. هذا العيد لابد أيها الإخوان أن نقف معه وقفة مسلطين الضوء حوله من منطلق ديننا الحنيف وثوابته الثابتة التي لا تتغير بحسب الزمان والمكان. فالدين ولله الحمد أكرمنا الله جل وعلا به وحفظه لنا، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه منة عظيمة ونعمة جليلة على هذه الأمة لم تشهدها الأمم السابقة، فإن الله جل جلاله أوكل حفظ كتبه السابقة لرجالات الدين، كما قال سبحانه وتعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إذن قلت سنقف إن شاء الله تبارك وتعالى وقفة لنرى مدى شرعية هذا العيد، والذي تجري الاستعدادات والتأهبات عن قدم وساق لاستقباله من جميع العالمين مسلمهم وكافرهم. عيد السنة الميلادية، عيد، ما هو العيد؟ العيد معشر الأفاضل اسم لما يعود، والعيد له ارتباط وثيق بالدين. العيد له ارتباط وثيق بالدين، فكما أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بالصلاة وبالحج وبالزكاة وببر الوالدين وما إلى ذلك، فقد تعبدنا كذلك بالعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وجدهم يلعبون أو يتخذون يومان للهو أو يومين للعب واللهو، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذان يومان من أيام الجاهلية كنا نلعب فيهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما، إن الله قد أبدلكم خيرا منهما. عيد الأضحى وعيد الفطر. ودخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، ووجد جاريتين تغنيان وليستا بمغنيتين. والمقصود بتغنيان هنا، المقصود بالغناء هنا الصوت أو الإنشاد، الإنشاد بصوت حسن، وليس المقصود بالغناء هنا الغناء المصحوب للمزامير أو لآلات اللهو. قال: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أبمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تفعلان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. لاحظوا معي رحمكم الله، إن لكل قوم عيدا، فالمسلمون لهم أعيادهم الخاصة، والنصارى لهم أعيادهم الخاصة، واليهود لهم أعيادهم الخاصة. إذن فالعيد معاشر المسلمين والمسلمات له ارتباط وثيق بالدين وبالعقيدة، هذا من أول الأمور التي ينبغي أن نعيها. أول شيء خصنا نعرفه تنعرفه بأن العيد له علاقة وثيقة جدا بالدين، فهو أمر تعبدنا الله جل جلاله به، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم قبلنا كانت لها أعياد خاصة بها. إذن إذا تقرر ذلك، إذا تقرر أن لكل قوم عيدا، وأن العيد له علاقة وثيقة بالدين وبالعقيدة، له علاقة وثيقة بالدين وبالعقيدة، فهل يسوغ للمسلم أن يحتفل بعيد السنة الميلادية؟ لن أتسرع في الجواب، الجواب سيكون بما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من الحقائق. إذا تكلمنا عن العيد وسنتكلم عن السنة الميلادية، فما هي يا ترى حقيقة السنة الميلادية؟ حقيقة السنة الميلادية كما يقولون هي يوم أو هي إحياء والاحتفال بولادة المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. الاحتفال بالسنة الميلادية معناه إيش؟ أننا تنحتفلوا تنفرحوا إيش؟ بولادة المسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هكذا يقولون. إذن فالاحتفال برأس السنة الميلادية إنما هو تخليد لذكرى المسيح عليه الصلاة والسلام، هكذا يقولون. إذن فما صحة هذا الادعاء؟ هل هذا الأمر صحيح؟ أم أن الأمر خلاف ما يتوهم الكثيرون؟ يذكر الباحثون والمحققون من النصارى، يذكر الباحثون والمحققون من النصارى، مش من المسلمين، من النصارى، من مثل واحد يسمى ألبرت أرمسترونغ في كتابه The Truth About Christmas، الحقيقة تجاه الكريسماس اللي هو الاحتفال برأس السنة الميلادية. يذكر هذا النصراني أن عيسى عليه وغيره وهم كثر أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يولد في شهر ديسمبر، لم يولد في شهر ديسمبر، وأدلى بحقائق لا يستطيع إنكارها أحد، حيث إنه ورد في الإنجيل أن مريم الصديقة لما ولدت عيسى كان الرعاة قد خرجوا بأغنامهم، كان الرعاة قد خرجوا بأغنامهم، بمعنى أن الموسم لم يكن موسم الشتاء، لأن احنا إيش ديسمبر إيش في فلسطين يكون إيش في موسم الشتاء، والرعاة لن يخرجوا بأغنامهم وبمواشيهم والفصل شتاء لأن فيه ضرر. فتبين مما ورد عندهم في الإنجيل أن الاحتفال برأس السنة الميلادية الذي فيه تخليد لإحياء عيسى أو للاحتفال بيوم مولد عيسى غير صحيح من منطلق ما ورد في أناجيلهم، بل لم يثبت دليل عندهم على أنه ولد في شهر ديسمبر، بل ولد في الصيف، وهذا ما يقرره قرآننا وكتابنا، هذا ما يقرره القرآن حينما قال الحق سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الرطب رحمكم الله لا يكون في فصل الشتاء، وإنما يكون في فصل الصيف، فهاتان حقيقتان تبين على أن الاحتفال بمولد المسيح خطأ من أصله ومن أساسه. والذي يؤكد هذا الأمر أن النصارى جميعهم لا يحتفلون بهذا اليوم، بل من الكنائس بل تمتنع وتعي تمام الوعي أن عيسى لم يولد في هذا الشهر. إذن فبماذا نحتفل؟ يذكر هذا الباحث الذي ذكرت لكم آنفا أن الاحتفال بالخامس والعشرين، أفتح قوسين، أن احتفالهم فيه تخبط أيضا، هناك من يحتفل في السادس، وهناك من يحتفل في السابع، وهناك من يحتفل في آخر الشهر، وهناك من يحتفل في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر، وهم كثر. إذن فبماذا نحتفل؟ إذن احنا ملي تنفرحوا وتنشطوا إلى ما كنا تنحتفلوا بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام، تنحتفلوا باش؟ ذكر هذا المحقق بأن الاحتفال بالخامس والعشرين إنما هو احتفال للوثنيين قبل النصارى، كانوا يحتفلون بهذا اليوم وهو يوم الخامس والعشرين، يحتفلون بالإله الشمس، يحتفلون بالإله الشمس. فلما جاء أحد الملوك وهو قسطنطين ولم يستطع أن يتخلى عما كان عليه من قبله لأنهم كانوا يحتفلون بهذا اليوم، حاول أن يمزج وأعطاه هذه الصبغة. إذن فينبغي للمسلمين أن يعوا وأن يفيقوا من غفلتهم أنهم لا يحتفلون بمولد المسيح، وإنما يحتفلون بشيء آخر. إذا تقرر هذا عباد الله وتبدت هذه الحقائق أمام أعيننا، فهل للمسلم بعد ذلك أن يستعد وأن يتأهب لأجل أن يحيي هذه الفرحة؟ ذكر العلماء أنه لا يجوز للمسلم من أصله، لو كانت هذه الأمور حقيقة وأن المسيح ولد، فإن هذا يبقى عيد خاص بهم، ونحن المسلمون لنا أعيادنا الخاصة بنا. عمركم سمعتوا شي يهودي ولا شي نصراني مثلا في عيد الأضحى جاء وقال لك وراء بينا نشاركوا المسلمين تحنا عيدهم وفرحتهم بدعوة التعايش وما إلى ذلك من الأمور؟ بل هل سمعتم أحد اليهود يحتفل بالكريسماس؟ شي واحد اللي آش يهودي تحتفل مع النصارى؟ لا، اللي تحتفل مع الأسف هم المسلمون. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بعد دينهم، يدل على بعدهم عن دينهم وعلى جهلهم. إذن فلو تقرر ولو حكمنا بأن هذه الأمور هي حقيقة ما ساغ لنا أن نشاركهم في أعيادهم. يقول الحق جل وعلا مخاطبا المسلمين وواصفا عباده: والذين لا يشهدون الزور، لما قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر ما ذكر، ذكر من صفاتهم أنهم لا يشهدون الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال ابن عباس: وكثير من أهل العلم لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون أعياد المشركين، لا يشهدون أعياد المشركين. كيف أنت 17 مرة ما يفوق على 17 مرة تقول تتكبر وتقرأ الفاتحة وتقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، اليوم اليهود ولا الضالين اللي هم النصارى، وتلقاك من ناحية العملية تكذب مقالك. كيف يسوع؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الأمة يا إخوة لها ثوابت، لها أصول منبعثة من ديننا الحنيف الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا وحذرنا من متابعة جميع الملل والأهواء. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولكن مع الأسف تجد المسلمين الآن فاقوا غيرهم باش بالتأهبات والاستعدادات، حتى إن العجب لا يعتريك تماما من فوقك إلى تحتك، تعجب تتلقى شي استعدادات اللي هي خيالية، تنفق عليها الأموال وتبذل فيها الأوقات، بل لربما لا تبذل في الأعياد اللي هي من صميم ديننا. بل نسمع أن بعض الناس الآن اللي هما آش في عيد الأضحى تيخلي دارو وتيمشي تيقضي عيد الأضحى في شي بلاصة أخرى، تيقول لك أنا ما قد على داك لوسخ تيسميو الدم وداك شي داك شي باش بغيت نشري العيد ولا كذا نمشي نشط به مع وليداتي وتيديهم مثلا إذا كان ساكن في كذا تيجي لمراكش ولا تيجي. في حين أنه إذا أتى مثل هذا العيد تجده مستعدا مبتهجا فرحا مسرورا. وهذا الإنسان وهذا النوع على خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من تشبه بقوم فهو منهم. إذن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانه مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم واش كان فيها شي عيد تيحتفلوا به تماك المشركين، لأنه إذا مشى هو وذبح لله في ذاك المكان لربما توهم متوهم بأنه إنما ذبح من نحن تنخذوا الظاهر ذبح لأجل آش لأجل ذاك العيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص تمام الحرص على بناء الشخصية المسلمة، تيحرص على بناء الشخصية المسلمة الذي لها ثوابتها، لما تتكونش إمعة، لا لها ثوابت ولها أسس ولها جذور ولها أصول. هذه الأمة المحمدية ماشي أمة ملقطة، لا حاشا بل لها جذور. إنه لمن المؤسف أن تجد جميع الملل مع الأسف تغار على دينها إلا المسلمين مع الأسف عنده مشكل، وبعضهم مع الأسف قد يعرف هذه الحقيقة. واش تيقول لك؟ تيقول لك وهي الدراري هما اللي زيروني قال لك شري شي حليوة ونديروا كذا وشي شميعات بحالنا بحال عباد الله ما لقيت كي ندير لهم. لا يا اخوان، يعلموا رحمكم الله ان هذا الامر لا يجوز. انسان بشر يوم اش عادي ولا يتشبه بهؤلاء، اولا لان الاحتفال هم من اصل باطل، ثانيا انه حرام ان نشاركهم في اعيادهم باي لون وباي شكل من الاشكال. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال لا تدخلوا الكنائس، ماشي ما تشبهوش بهم، لا تدخلوا الكنائس فإن السخطة تنزل عليهم. كل واحد تيقول كما ذكر القرآن إن الله هو المسيح ابن مريم، والآخر يقول إن الله ثالث ثلاثة، راه ملي تتعيد معهم راه كأنك تقر من طرف خفي بهذه الأمور. واش تنعرفوا هذه الحقيقة ولا ما تنعرفوهاش؟ هذا فيه إقرار ضمني، هذا فيه إقرار ضمني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ليه هو الآن ما هو من مظاهر هذا الاحتفال الذي تكون مزوجة به؟ ما نشاهده الآن في الطرقات، طيحتنا وحداش واحد مينيكا كبيرة تسماهما بابا نويل، شخصية لها لحية بيضاء تيبان بشوش موقر، وهذه ما يلفت الانتباه مع الأسف. تلقى متي بيصور لك شي مسلم تيصور حالته الله أعلم بها، لحيته كذا من أخره ورأسه، أم اللي بيصور هذا الإنسان شوف أول ما يثير انتباهك تيبان بشوش، تيبان لابس الأحمر اللي ترتاح له النفس بطرطور فوق رأسه وكذا. ما حقيقة هذه الشخصية؟ هل تساءلنا في يوم من الأيام ما حقيقة هذه الشخصية التي تطلع علينا كل سنة؟ علاش؟ ما عمر شي واحد سأل؟ يلا احنا تنعرفوا شري وجيب وجيب الدراري. هذه الشخصية هي رمز من رموز النصارى، هذا قديس كبير، هذا رمز من رموزهم ورجل من رجالاتهم، كانت له الأيادي البيضاء عندهم هما، كان تيساعد الفقراء ويلبي الأطفال رغبتهم، فلما مات صنعوا له تمثالا تيتسمى هذا نيكولاس، تيسميه هما نيكولاس. إذن فأنت تذهب تمشي الإنسان تمشي مسكين ما عرف قاعد تيشري، فبالتالي ترى آش الأطفال يرتبطون به ارتباطا وثيقا، الدراري الصغار تيعتقدوا في هذا الإنسان في هذا المونيكا هذه تيعتقدوا فيها آش، تيعتقدوا بأنها تلبي رغباتهم، تيقول لي راه بايجي بابا نويل هير، انت هير قول اش بغيتي وراه غادي يجي ويحطو لك فوق راسك، منين تيدخل تيدخل من المدخنه ولا تيدخل كذا، وفين كاين طيله السنه؟ قال لي كاين في واحد البلاصه اللي هي القطب الشمالي هو وزوجته، تيبدا تيصنع الدراري الصغار وهكذا تنسج الخيالات. ومع الاسف يتداول المسلمون مع ابنائهم، مع الاسف هذا الخيالات كذا، تيفي ينعس الاول وتيجيب ليه ولا هديه وتيحطها حدا راسه، تيقول ليه شكون اللي جابها لك؟ جابها لك بابا نويل. إذن هذا فيما من بعد، هل تأمن عليه أن يبقى ثابتا على دينه؟ ولذلك يكون هذا بمثابة فتح باب صغير للتنصير، تشوف هذه الشخصيات تهواها وتحبها، في حين لما يصور لك شي واحد مسلم بالحيط ولا بكذا تجد تشويهات كثيرة وكثيرة جدا. إذن فهذه أمور أيها المسلمون ينبغي أن تعرفوا حقيقتها، فلا يجوز لأي واحد من المسلمين يدين لله جل وعلا بالتوحيد أن يشارك هؤلاء فهذا لا يجوز، حرام، ما تشاركهم، ما تهنئهم، ولو لأن تهنئتك لهم فيه إقرار، ولا توسع على عيالك في هذا اليوم، بل لا تخدمهم لما في ذلك من الإعانة على الباطل. وفقني الله وإياكم لما فيه خير، اللهم إنا نسألك الثبات في ديننا ونسألك حسن الخاتمة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. عباد الله، احذروا رحمكم الله من مشاركة هؤلاء في عيدهم، واحذروا من أن تسخروا رزق الله تبارك وتعالى فيما يغضبه. ينبغي للمسلم أن يكون على حذر، فلربما سخر رزق الله فيما يغضبه فيكون ذلك سبباً في سخط الله وفي لعنته له. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، الله مش عليك، أعطاك دويرتك، أعطاك وليداتك، أعطاك كذا، إذا أنت آش ما بغيتيش تسخر هذا الشيء كلشي اللي داير بكاش فيما يرضي الله، وما يرضي الله هو شرعه لا غير، وما يرضي الله هو شرعه لا غير، فكفرت بأنعم الله. واش بس ما كاين شي مشكل، احنا كاع وحيده وحنا كاع اولاد ادم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا القرآن يا عباد الله، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. المثير هنا أيها الإخوان قوله فأذاقها، فنلاحظ أن الله جل جلاله هنا جاء بالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني بسرعة، يعني عندك لربما قد تسخر رزق الله فيما يغضبه فيسلبك تلك النعمة وأنت لا تشعر. ولذلك كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تستوقفنا هنا رحمكم الله كلمة يصنعون، أحيانا قد نجد يعملون، وأحيانا قد نجد يفعلون، وأحيانا قد نجد يصنعون. قالوا، قال أهل العلم وأهل التفسير: الفعل أعم من العمل، فقد يكون عن قصد وقد يكون عن غير قصد هذا الفعل، والعمل أخص من العمل إذ لا يكون إلا عن قصد، بمعنى أنه لا يصدر إلا من الآدميين. والصنع أخص من العمل لأن الصنع إنما ينتج عن دقة، الصنع ينتج عن دقة وإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن فأخذهم الله بما كانوا يصنعون. وعتايت هي وتاي برمج وتاي قد با يحتفل مسكين با ينشط با إلى غير ذلك من الأمور، با يدير توا ديك الشجرة، ديك الشجرة التي يقولوا هما آش أن تحتها ولد المسيح، لكن تادي تتبع هذه كذلك حقيقتها حقيقة أخرى لها جذور وثنية. وبعضهم يقول إنما قالوا ذلك لأجل أن يكذبوا ما في القرآن، لأن القرآن مش عندنا احنا، سيدنا عيسى تقول تحتاج تحت النخلة، تحت النخلة، ويتجيبوا الناس هذه الشجرة لأجل أن يوهمونا بأن عيسى عليه السلام إنما ولد تحت هذه الشجرة. إذن فالشاهد أنك تلقى الإنسان تخطط وتيقاد وكذا، قال لك توبة يحيى هذه الليلة، لا يا عبد الله إياك ثم إياك. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون. وقال الحق جل جلاله: لقد كان لسبأ في مسكنهم في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. اتمتعوا فرحوا، راه الدين ديال الفرح ودين النشاط ودين المتعة، لكن دائما الفرح تيكونش بضوابط، بضوابط شرعية، بضوابط دينية. كلوا واشربوا من رزق ربكم. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم. دائما تطالعون هنا الفاء، احذروا رحمكم الله من زوال نعمة الله عليكم. رأى الأمر ماشي سهل، إياكم أن تأمنوا مكر الله جل جلاله. ما يستاهل الإنسان بهذا الشيء اللي قلنا وشي بس ما كاين ولا ندير هذه السنة المرة أخرى، لا لا لا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. وانصر اللهم جلالة الملك محمد السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين، وبارك اللهم في ولي عهده وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.